السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأيمان في باب جامع الأيمان، في ذكره لما يتناوله الاسم، قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الأسماء والألفاظ يكون لها عرف تعرف الناس عليه في هذا الاسم، وقد يكون له اسم في العربية في اللغة العربية غير هذا الاسم، لكن الذي اشتهر عند الناس هو العرف، مثل كلمة راوية التي اشتهر عند الناس الراوية أنها القربة التي يوضع فيها الماء، وقد يطلق الراوية على البعير الذي يؤتى به، يؤتى بالماء على ظهره. لكن إذا أطلقت اسم الراوية فالذي يتبادر عند الناس أنها للإناء، وهو القربة الكبيرة التي يوضع فيها الماء. وكلمة غائط كذلك، هي أصل في اللغة أنها المكان المنخفض، لكن الناس في عرفهم أنهم إذا سمعوا هذه الكلمة ينصرف الذهن إلى مكان قضاء الحاجة. ومثل أيضا إذا حلف ألا يطأ زوجته ألا يطأ هذه الدار، فوطء زوجته في اللغة وفي الشرع أيضا جماعها، لكن لو وطئها برجله، يعني وطئ رجلها أو يدها برجله، هذا عرفا يسمى وطئ، لأنه وطئها داسها برجله. لكن الذي يتبادر للذهن حينما يحلف ألا يطأ زوجته يعني ألا يجامعها، فلو وطئها برجله ما حنث في يمينه، لأنه لم يطأها الوطء المعروف. أبا لو قال لا أطأ دار فلان أو لا أطأ هذه الأرض، وطئه لدار فلان أو للأرض أو لهذا الشيء يعني وطئه برجله. فإذا حسب ما ينطلق الفهم أو الاعتقاد حينما يسمع الإنسان الكلمة تحمل هذه الكلمة عليه، ويتعلق اليمين بها على حسب العرف المتعارف عليه. نعم. قال: من حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، نعم لو قال مثلا حلف على شيء من الأشياء أنه لا يأكله كالبيض أو السمن، لكنه ما أكل بيض يعني واضح خالص أو مخلوط مع شيء يكون البيض فيه ظاهر، أو السمن حلف أنه ما يأكل سمن، ما وضع سمن واضح في طعام وأكله. لو فعل ذلك وقد حلف أنه ما يأكل البيض ولا يأكل السمن، قلنا يمينك حلفت بها عليك الكفارة. لكن لو أن السمن وضع في خبيص يعني في طعام وضاع هذا السمن ما له أثر لا ريح ولا طعم، غلب عليه هذا الطعام الذي وضع فيه السمن، قد يكون السمن قليل وهذا الطعام من دقيق أو خبز ونحو ذلك كثير وغلب عليه ما صار له أثر لا طعم ولا ريح، فإن هذا لا يحنث لأنه ما يطلق عليه أنه أكل سمن، وقال أكل خبيص. كذلك لو أكل ناطفا، ناطف نوع من الطعام ولعله من الخبز وغيره، وضع فيه شيء من البيض لكن ما تبين البيض، هو حلف أنه ما يأكل بيض، ما أكل بيض صريح ولا مخلوطا خلطا يتبين به البيض، أكل هذه الأكلة وفيها شيء من البيض لكن ما وضح لا طعما ولا ريحا ولا أثرا، فإذا نقول أيضا لا يحنث يعني لا تنقض يمينه ولا كفارة عليه، لأنه لم يصدق عليه أنه أكل بيضا ولا أكل سمنا. نعم. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. نعم إذا تبين أنك يعني وجدت نكهة طعبا من هذا الشيء اللي حلفت أنك ما تأكله انتقض يمينك وعليك الكفارة. إنما الكلام إذا ضاع هذا الشيء وتلاشى بما خلط به ولم يظهر له أثر، قلنا لا كفارة عليك لأنك حلفت أنك ما تأكل هذا الشيء، وهذا الشيء أكلته ضمن ما خلط به ولم يتبين له أي أثر، إذن لا كفارة عليك. نعم. أصبحت الأمور التي تناولها الاسم شرعي وحقيقي وعرفي، فأيهما يقدم؟ يقدم العرف، لأن الذهن أول ما ينصرف إليه، لكن عند الأحكام وعندما يراد التحقيق في الأمر ننظر نية الشخص ماذا أراد في نيته، فقد نحكم النية على العرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إكراه، لا، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإكراه على الشيء لا يلزمك بشيء، فإذا حلفت أنك ما تكلم فلان أو أن لا تدخل بيت فلان أو أن لا تأكل هذا الطعام أو لا تلبس هذا الثوب مثلا، ثم أكرهت وألزمت ممن يستطيع إكراهك، ممن إذا قال فعل فإنه لا يلزمك كفارة. وكذلك لو فعلته ناسيا فكذلك لا تلزمك كفارة، النسيان والإكراه تسقط به الكفارات. نعم. قال وانحلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. يقول لو أنه هو حلف على نفسه ألا يعتق فلان عبده أو أن يؤوى عليه الطلاق إن فعل كذا أو حلف على ابنه ألا يفعل كذا أو حلف على زوجه ألا تفعل أو ألا تدخل دار فلان مثلا، هؤلاء الذين له سلطة عليه، فإذا حلف على شيء سواء على نفسه هو أو على عبده أو على زوجته أو ابنه ثم فعلوا هذا الشيء نسيانا أو جهلا فإنه لا يحنث في يمينه. الجهل هو الخطأ، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ يعني الجهل والنسيان وما استكره عليه. فإذا فعل الإنسان الشيء مكرها أو ناسيا أو خطأ يعني جهلا فلا كفارة. فبعض العلماء يرى أنه إذا كان في مسألة الطلاق أو العتق فإنه يقع، ويرى البعض الآخر عن أنه لا يقع كله، لا طلاق ولا عتق ما دام أنه ناسي أو جاهل ولم يتعمد لا عتقا ولا طلاقا فإنه لا يقع بذلك شيء، والله أعلم. قال حلف على نفسه أو غيره من يقصد منعه. إيه يعني يقصد منعه، يعني حلف أنه يريد أن يمنع زوجته من أن تفعل كذا أو تقول هذا، تذهب إلى بيت فلان وذهبت ناسية أو جاهلة ليمينه فإنه لا يحلف، يمينه باقي كذلك ولده، لأنه يقول لأنه يستطيع أن يحلف عليه عبده. لكن لو حلف على من لا يستطيع السيطرة عليه ولا يمكن أن يحكمه، فالآن نرى حكمه في هذه المسألة. نعم. قالوا على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. نعم، تحلف على الأمير إنه ما يفعل كذا، تحلف على القاضي إنه ما يفعل كذا، ما لك سلطة عليهم هؤلاء، وليس لك يد حتى تلزمه بما تريد. يعني تلزم نفسك، زوجتك، ابنك، عبدك يمكن، أما السلطان أو إنسان أي إنسان من الناس تلزمه بأن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا ثم لم يطعك ولم يمتثل فأنت تحنث بذلك، لأنك أهدرت يمينك أنت. كيف تحلف على من لا يدك يد من لا لك من لا يد لك عليه ولا سلطان، يعني من ليس لك عليه سلطة، هو سلطان، هو أمير، هو قاضي، هو حاكم، ما تستطيع تحكم عليه، تحلف عليه بأنه يفعل كذا أو ألا يفعل كذا، فأنت الذي أهدرت يمينك، فعليك الكفارة إذا لم يفعل ذلك. وربما أنه لو يريد أن يفعله ما فعله لأنه لا يريد أن يظهر خضوعه لك وأنك ألزمته إلزام، حتى لو يريد أن يفعله ما فعل. نعم. قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم، يعني إذا حلفت أنك ما تفعل هذا الشيء ثم فعلت بعضه وأنت قصدك أنك ما تفعل هذا الشيء كله، فإنك إذا فعلت البعض ما تحنث، يعني ما تنتقض يمينه. فلو قلت والله لن آكل هذا الرغيف أو لن آكل هذه الحبة من الفاكهة وأكلت بعضها وليس في نيتك إنك ما تأكل منها، في نيتك أو أصلا ما نويت شيء، في نيتك مثلا أنك ما تأكلها كلها فأكلت بعضها، هذا ما تحنث. أما إذا كان قصدك أنك ما تأكلها يعني ما تطعمها، فإذا أكلت بعضها حنثت. ولو قلت والله لن أشرب ماء هذا الخزان أو ماء هذا النهر فشربت منه كأسا واحد حنثت، يعني معروف عقلا أنك لن تشرب الخزان كله إلا أن تنوي أنك ما تشربه ولا تدريجا حتى ينتهي، هذا عاد حسب النية. لكن المتبادر أنك إذا قلت والله لن أشرب ماء هذا مثلا الترمس أو ماء هذا الجالون ونحو ذلك، المتبادر للذهن أنك لن تشربه، لن تطعمه، لم تشرب منه شيء، فإذا شربت منه شيء انتقض يمينك، لأنه ليس من المعقول أن تشربه دفعة واحدة. أما إذا قلت لا أنا نيتي إني ما أشربه كله، وأما أن أشرب منه ما أحلف على هذا، فأنت ونيتك عاد إذا كان شيء يعقل. لكن لو قلت لن أشرب مع هذا النهر، هل يعقل أنك تشربه ولا بالتدريج؟ فهذا لو تأخذ منه غرفة واحدة انتقض يمينك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. قال: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. والنذر لا يستحب شرعا ولا ينبغي الإنسان أن ينذر، لأنه إذا نذر ألزم نفسه وقد يعجز فيما بعد من تنفيذ النذر فيذهب يريد التخلص من هذا النذر، لأن بعض الناس إذا نذر يتحمس ويبالغ وينذر شيئا قد يكون شبه المستحيل، ولو لم يكن مستحيل فهو صعب، لكنه في حالة ضيق من شيء وحرص على شيء تجده يرمي بهذا النذر ولا يبالي. مثل من يقول والله إن حصل لي كذا وكذا لأصومن سنة، سنة 12 شهر، أو لأحجن ماشيا، أو لأذبحن كذا وكذا من بهيمة الأنعام. ثم إذا حصل له هذا الشيء اللي نذر عليه وبرد ذلك التحمس وذلك الجيشان في نفسه، الآن يريد التخلص من هذا النذر. كيف معقول يصوم سنة؟ من الذي ألزمك؟ من نذر أن يطيع الله فليطيع، أنت لي أن يلزم نفسك. معقول أذبح 5 من الإبل؟ صعب، البعير بكم الآن؟ بالآلاف ليس بالمئات، الله صعب. أذهب للمشايخ يا شيخ أنا قلت كذا وكذا، ولا يكتفي بشيخ واحد ولا اثنين أو ثلاثة، لا، وأسوأ ما يكون أيضا إنه إذا استفتى شيخ وافتاه بفتوى قال أنا سألت الشيخ فلان وقال لي كذا. أولا ما ينبغي أنك تستفتي إلا من تثق به واثقا بعلمه ومعرفته ثم تأخذ بفتواه خلاص. وإذا قدر أنك تجاوزت هذا الأمر واستفتيت آخر لا تقول اني سألت فؤال وقال كذا. ليش تضرب بعضهم ببعض؟ المهم هذا من الآفات التي تترتب على من نذر نذرا قد لا يستطيع فيما بعد، كأنه يسيء الظن بالله أنه لن يحصل له هذا الشيء، فإذا حصل يريد التخلص من هذا، ما يقول الحمد لله ما دام من الله حقق لي أستعين بالله وأوفي بنذري. من نذر أن يطيع الله فليطع ما فيه، لكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أحد يلزمك إنسان مثلا مكث سنين ما جاه ولد، سواء ما جاه ذرية أبدا أو ما جاه ذكر مثلا أو أنثى، بعضهم يرزق ببنين ويشتغل البنت، فينذر نذرا ما أكبره إن حصل لكذا ثم بإذن الله يرزق يمكن ابنين أو بنتين في حمل واحد. الآن عاد يريد التخلص من النذر، ما يقول الحمد لله حقق الله لي إذا أوفي. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير ونهى عن النذر، لا يأتي بخير يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تريد، ليس النذر هو الذي سيشفي مريضك ويأتيك بالولد أو يأتيك بالمال أو يأتيك بالشيء الفلان الذي تتوق إليه نفسك. نذر ما يأتيك بشيء، عليك أن تستعين بالله وتسأل وتتضرع إليه وتبذل الأسباب، فقط احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، افعل الأسباب واستعين بالله وادعو الله ولا تنذر، لا تنزم نفسك بالنذر. أما إذا نذرت عليك أن توفي بنذرك، وإلا تكون ممن وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، يأتي قوم ينذرون ولا يوفون. لا تنذر، النذر ليس مستحب بل هو مكروه، لا تنذر، اسأل ربك فقط وابذل الأسباب. إذن هذا النذر قلنا أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، وهو أقسام، الظاهر لي أنه أقسام خمسة، خمسة أنواع النذر. هذا النذر معصية، أصلا لا يجوز أن تنذر نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. نعم، لا يصح لبالغ عاقل ولو كافرا، أي ممن يقع النذر، يقع من مسلم عاقل بالغ حتى ولو كان كافر. نعم يقع النذر. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت، يقول كنت لما يعني كنت في الجاهلية قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ممكن بعض الناس يقول كيف الجاهلية يعتكف؟ نعم هم كانوا يعبدون الله عبادات، لكن لأنها مخلوطة بالشرك لا تنفعهم ولا تعد عبادة، ولكانوا يعتكفون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، ما ينفعهم ذلك، لأن العبادة إذا لم تكن خالصة من الشرك ما تنفع ولا تسمى عبادة. لكن لما أنه أسلم يحك في نفسه ويتذكر ذلك النذر، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول نذرت، كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. الآن مسلم وينفعه النذر، والنذر عبادة يجب الوفاء به ما دام طاعة، والاعتكاف من أفضل العبادات، فأمره أن يوفي بنذره أن يذهب إلى بيت الله الحرام ويعتكف، وهذا دليل أيضا على أنه يجوز الاعتكاف بدون صيام، لأنه نذر أن يعتكف ليلة، كما أنه دليل على أنه ليس هناك حد للاعتكاف ليلة أو يوم أو بعض يوم، يجوز. نعم. قال الصحيح: ومنه خمسة أقسام: المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. هذا القسم الأول من أقسام النذر، نوع من أنواع النذر يسمى النذر المطلق. ايش معنى مطلق؟ مطلق يعني أنه ما حده بحد، ما قال علي لله نذر أن أصوم، أن أصلي، أن أقرأ، أتصدق، لا، كلام مطلق فقط، قال لله علي نذر فقط، ما قال شيء. فما حكمه؟ ايش نلزمه فيه؟ نلزمه بكفارة يمين، ننزله منزلة اليمين، ما دام انه ما ذكر شيء، ما سمى شيء، اوفي بنذرك، نقول عليك ان تكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة عند الجميع كما ذكر الله في سورة المائدة، مخير بين ثلاثة أمور، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد واحد من هذه الثلاثة فصام يصوم 3 أيام. نعم. قال الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. لجاج والغضب، غضبان مثل ما نقول حنا حمقان، واشتد غضبه إما على ولد ولا على زوجه ولا على أي سبب من أسباب، ثم نذر، نذر أي شيء، نذر ولم أيضا شيء، لكن إنه في حالة غضب، إما ما حدد شيء فقط في حالة غضب ونذر ولم يحدد شيء، أو إنه أراد أن يمنع من حصول شيء أو تصديق بشيء أو تكذيبه. أعد مرة ثانية. قال: نذر اللجاج والغضب، هو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. نعم، وهو في حالة غضب نذر: إن فعلت يا فلان كذا لأفعلن كذا، أو إن لم تفعل كذا لأفعلن كذا، في حالة غضب. أو إنه سمع خبر وهو في حالة غضب وأراد أن يكذب هذا الخبر، وقال علي نذر أن أفعل كذا إن كان ما قلت صدقا، هذا أراد تكذيبك، قال علي نذر لأفعلن كذا إن كنت صادق، كأنه يقول أنت كذاب في خبرك. أو إنه أخبر بخبر وكأنه كذب بهذا أو شك في خبره، فقال علي نذر إن لم أكن صادق، علي نذر أن أفعل كذا إن لم أكن صادق، يريد أن يصدق نفسه بهذا النذر. نعم. حكمه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. فإذا حصل عليك أنك نذرت هذا النذر، قلت في حالة غضب علي نذر إن لم تفعل كذا أو إن فعلت كذا لأفعلن كذا، إما أضربك وإما أعطيك شيء أو كذا أو أترك البيت أو إلى، المهم إنك نذرت في حالة غضب إنك يا فلان إن فعلت كذا أو إن لم تفعل كذا لأفعلن كذا، فهذا تخير بين أن تفعل ما نذرت إذا تحقق، تفعل ما نذرت عليه أو تكفر كفارة يمين. وكذلك الجزء الثاني في تصديق الخبر أو تكذيبه، فعليك أن تفعل ما نذرت عليه. قلت إن كنت صادق فيما قلت علي نذر لأذبحن بعيرا أتصدق به، ثم تبين أنه صادق وأنت أردت تكذيبه، أو أنت أردت أن تثبت صدق نفسك وتبين أنك غير صادق لكنك تظن صدق نفسك، ففي هذه الحالة تخير بين أن تفعل ما نذرت أو تكفر كفارة يمين. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، لأنك مستلج من شدة الغضب وطايش، ولا ربما أنك قد لا تشعر بماذا تقول. هذا النوع الثاني من أنواع النذر، الأول مطلق والثاني اللجاج والغضب، وكلها الأول كفارة يمين فقط، والثاني يخير بين كفارة اليمين وبين فعل ما نذر عليه. نعم. قال الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. هذا كذلك حكمه مثل اللجاج والغضب، لأنه ما تعلق فيه لا ثواب ولا عقاب، يسمى النذر المباح. تقول علي نذر لآكلن هذا الطعام، علي نذر ألا ألبس هذا الثوب، علي نذر ألا أدخل بيت فلان، وهم ليس من أقاربك ولا يتعلق فيه لا قطيعة رحم ولا غيره، يعني ما فيه لا معصية ولا طاعة، يسمى مباح، إن فعلته طيب وما فعلته ما في شيء. فهذا حكمه مثل حكم اللجاج والغضب، تخير بين تفعله تفعل ما نذرت عليه أو تكفر كفارة يمين. نعم. قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. نعم، إذا نذر أنه يطلق زوجته مثلا أو أن يضرب ولده ضربا موجع، فالأولى أنه يكفر عن يمينه ولا يفعل هذا الشيء. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، وهذا مثل اليمين. نعم. قال الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. ويكفر؟ نعم. هذا النوع الرابع نذر معصية، نذر معصية لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه واجب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي محرم، كأن تنذر المرأة أن تصوم وهي حائض أو نفساء، أو نذر إن حصل كذا لا يشربن الخمر، هذا معصية. تقول لا والله أنا نذرت لازم أوفيه، لا، فهذا عليه أن يتوب إلى ربه وأن يكفر كفارة اليمين تأديبا لنفسه ورد عن لأنه اعتدى. ومن العلماء من يرى أنه لا يكفر أيضا لأنه لا قيمة لهذا النذر ما دام أنه نذر معصية. نعم. قال الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه. هذا نذر الطاعة، أذا أراد به البر، أراد البر، أراد فعل الخير، لكن بعض الناس يبالغ ويزيد، علي لله نذر إن نجح ابني أو رزقت بكذا أو حصل لي كذا لأصومن 16، لأحجن ماشية، لأتصدقن بكذا، يتحمس ويكلف نفسه. والواجب كما قلنا إنه ما ينذر أصلا، لكن إن ابتليت ونذرت فارفق بنفسك حتى تؤدي النذر لو تحقق، وأنت مستطيع ولا تأثم ولا تكلف نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا شيخا كبير وأظن امرأة أيضا أما المرأة مثلا مكررة أو واحد منهم يمشي في طريق الحج فسأل أنا قال هذا فلان نذر أن يمشي أن يحج ماشيا قال مروه فليركب وليمشي وليكفر عن يمينه عن نذره إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني الله غني عنك وعن نذرك لكن جزاء لك يعني بسببك ما تستطيع أن تؤديه تمام امش بقدر استطاعتك ثم اركب وبسبب جزاء لك عليك كفارة يمين. هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقال هو أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف بالشمس ولا يستظل وأن يسكت ولا يتكلم وأن يقف ولا يجلس. هذا في حالة ظاهر في يوم الجمعة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ورأى هذا الرجل واقف في الشمس قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل حلف أو قال نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يسكت ولا يتكلم وأن يقوم ولا يجلس وأن يقف في الشمس ولا يستظل. أي شيء مرضات لله في هذه الأفعال؟ هل في ذا تقوى؟ إلا في حالة واحدة وهو الصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ما أقره على هذا، على الشيء الذي يتعب نفسه بدون فائدة ولا تقوى لله. قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يتم صوم، الصوم طاعة لله يتم، لكن أي شيء يرضي الله إذا وقف طول وقته واقف طول يومه مثلا على حسب نذره، وأي مرضات لله أنه يقف في الشمس. إن الله غني عن تعذيب هذا النفس. أمره أن يترك هذه الأشياء التي لا قيمة لها وليس فيها لا طاعة ولا معصية. أما الصوم لأنه طاعة قال وليتم صومه. نعم. قال نذر تبرر، الخامس نذر تبرر مطلقا أو معلقا. نعم التبرر يعني مطلقا أو معلق، يعني مثلا قال علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، هذا يجب أن يصوم 10 أيام متتابعة قيده. إذا قال 10 أيام فقط مطلق يصوم 10 أيام وهو مخير بين أن يصوم متتابعة أو متفرقة، أو قال علي نذر إن حصل لي كذا لأختمن القرآن بليلة واحدة، كذلك قيده وحدده. فالمهم نذر الطاعة على أي حال يجب أن توفي به وتؤجر على وفائك. فإن عجزت ويعلم الله أنك عجزت كفر كفارة يمين، لكن الأولى أقول مرة بعد مرات لا يستحب النذر، لا تنذرون أضمر بنفسك خير وطاعة وشكرا لله وتضرع إلى الله بقضاء حاجتك الذي تريد وابذل الأسباب، فإذا حصل وتحقق وفرحت بنعمة الله وأردت أنك تقدم شيئا يرضى الله به عنك، افعل الشيء اللي تستطيعه بدون نذر، صوم، صلاة، صدقات، أي شيء، تكون أنت فعلت طاعة لله شكرا له ولم تلزم نفسك بشيء ربما تعجز عنه. نعم. قال: كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزم الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث. نعم، لأن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وعلى أصحابه الذي تخلفوا في غزوة تبوك من غير عذر وصدقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أرجعهم الله، وحصل ما حصل، ربما كلكم أو كثير منكم سمع بقصتهم في قصة النفر الثلاثة والذين ذكرهم الله في سورة التوبة. المهم، هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم 50 يوم ما أحد يكلمهم، ثم بعد ذلك تاب الله عليه. كعب بن مالك رضي الله عنه من شدة فرحه بتوبة الله عليه قال: إني أخرج من مالي كله لله، يعني يتصدق به. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ما رضي انه يبذل ماله. طيب اذا بذلت مالك كله تجلس تتكفف الناس؟ فقال: امسكوا سهمي بخيبر. فالمهم، اذا نذر الانسان شيء ما هو معقول، اما بالمال كله او باكثر من الثلث، وفيه في ذلك اجحاف وضررا يترتب عليه، فإنه لا ينبغي له أن ينفذ إلا الثلث مثل الوصية يعني. لكن أقول أيضا: لا تنذرون، لا نذر طاعة ولا غيره. إذا أردت أن تقدم شكرا لله ونعم الله علينا تترى متتابعة نتقلم بها منذ أن أوجدنا حتى نلقاه، لكن شيء مثلا في النفس حصل شيء مفاجئ أو نحو ذلك، أو شيء كان يحز في نفسك وحصل لك هذه النعمة التي فرج الله بها عنك، قدم لله شيء تراه انه شكرا لله على هذا الشيء، بذلك ترضي ربك وتسلم من مخالفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر. نعم، الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، وأن النذر الذي يريد به الإنسان وجه الله وفعله يؤجر عليه، لكن ما يدل على أنه يستحب النذر. لا، الله عز وجل أثنى عليهم وقال: يوفون بالنذر. هذا ثناء، لكن هل يستحب أني أنذر؟ لا. لكن إذا نذرت وتجاوزت النهي ونذرت طاعة لله ثم وفيت، عند ذلك يؤجر على ذلك. لا تنذرون. كان مالك ولد يسأل ربك وتضرع وابذل الأسباب، والله حكيم عليم، قد يكون الولد إذا حصل لك يشقيك ويؤذيك، ومثل الذي ألح على الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الله يعطيه مال يدعو له وخاف عليه الرسول، قال: أبدا، لا أفعلن ولا أفعلن. فأعطي مال فمنع الزكاة ما كثر المال،